الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع الله إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في كتاب التوحيد من لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب بيان شيء من أنواع السحر. انتهى المصنف رحمه الله من السحر وعرفناه وعرفنا حكمه وأنه شرك، وأن الساحر كافر، وأن حده القتل، وأنه يقتل ردة على الراجح، ومن أهل العلم يقول يقتل حدا. والآن سيبين لنا بعض الأنواع، لأنه أنواع كثيرة، وهو شيء خفي لطيف، فلذلك كثرت أنواعه. فقال شيء بيان شيء من السحر. الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر عن الرازي في تفسيره أن السحر ثمانية، أنواع السحر ثمانية، واختصرها العين في عمدة القارئ أيضا، فقال سحر الكلدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب الأول السبعة المتحيرة وهي السيارة، وكانوا يعتقدون أنها مدبرة للعالم وأنها تأتي بالخير والشر، وهم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام. والثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، ثم استدل على أن الوهم له تأثير. والرابع الاستعانة بالأرواح، أو الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن، وهذا النوع يحصل بأعمال من الرقى والدخن. والرابع الخيالات والأخذ بالعيون والشعبذة، وقيل إن سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. والخامس الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة، عليكم السلام. والسادس الاستعانة بخواص الأدوية، يعني في الأطعمة والدهانات. والسابع تعلق القلب، عليكم السلام، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم، وأن الجنة يطيعونه وينقادون له. والثامن السعي بالنميمة بالتصريف من وجوه خفية. وإنما دخل كثير من هذه الأنواع في السحر للطافة مداركها، لأن السحر عبارة عما لطف وخفي سببه. ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا. فهذه أنواع ثمانية ذكرها الرازي في كتابه في تفسيره، ونقلها عنه الإمام ابن كثير في تفسيره، وهكذا الشراح منهم العيني في عمدة القارئ. والسحر كما تعلمون بهذه الأنواع بعضها متداخل وبعضها، لكن الله عز وجل كفر السحرة مطلقا. فأي سحر يؤثر في الأبدان وفي القلوب ما لنا نحن أن نفصل فيه، وقد عمم الله عز وجل تكفير أصحابه. لكن بعض الأنواع التي هي من جنس الكلام والبيان والنميمة التي ستأتينا، لأن لها تأثير كتأثير السحر، تأثير كتأثير السحر، سواء في التفريق أو في تغيير القلوب، يغير النميمة تغير القلوب. وهكذا من البيان، البيان الإنسان يكون عنده فصاحة وعنده كلام قوي، يستطيع أن يغير ويقلب الحقائق. ويتصرف الإنسان بخلاف ما كان يريد بسبب بيان ذلك الفصيح. فمن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة كما سيأتينا. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أحمد وهو بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر غندر من أوثق أصحاب شعبة، بل إذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر الحكم، كتاب غندر الحكم يرجعون إليه، فهو من أثبتهم. كم لازم شعبة؟ 20 عاما، لازم شعبة 20 عاما، لذلك حظي بهذه المرتبة وهو من أوثق الناس فيه. قال حدثنا عوف وهو الأعرابي ابن أبي جميل ثقة، قال حدثنا حيان بن العلاء، سيأتي الكلام عليه. قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجفت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجفت قال الحسن هو البصري رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعليكم السلام. هذا الحديث فيه حيان بن العلاء ويقال ابن مخالف أبو العلاء، قال فيه الحافظ مقبول. إيش معنى مقبول عند الحافظ؟ إذا توبع وإلا فلين، ومعناه أنه في الشواهد والمتابعات، يعني ضعيف في الشواهد والمتابعات. وهو من منهجه أنه ما يكون هذا مكثر ولم يروي ما ينكر عليه، شيء ينكر عليه، ولم يكن مكثر من الحديث، روى القليل من الحديث. نعم، وما عنده ما ينكر عليه فيكون مقبول. يقول قال مقبول لم يروي عنه غير عوف الأعرابي فهو مجهول، ويقال ابن عمير، فإن كان هو ابن عمير فهو ثقة، لكن قال الإمام أحمد بن معين ليس هو ابن عمير، ولو كان هو فحيان بن عمير هو أبو العلاء ثقة، ولكن نص أحمد وابن معين أنه ليس ابن عمير، وقد اختلف في نسبته في الحديث على نحو ما مر في اسمه، لذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وانظر غاية المرام، والحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا ابن مفلح، وأظن شيخ الإسلام رحمه الله تبعهما في ذلك، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تبعهما في ذلك. لكن الحديث كما سمعتم اختلف اختلاف كثير في تعيين اسمه، وهو ابن العلاء وهو مجهول، على الراجح انه مجهول. طيب، فيكون الحديث به ضعيف، يكون الحديث به ضعيف، والله أعلم. طيب، ما معنى العيافة؟ قال الخليل عاف الشيء يعافه عيافة إذا كره من طعام أو شراب، والعيافة زجر الطير، وهو أن ترى طيرا أو غرابا فتتطير وتقول ينبغي أن يكون كذا وكذا، فإن لم ترى شيئا قلت بالحج، يعني التخمين، فهو عيافة. ورجل عائف يتكهن. وقال الجوهري وعفت الطير أعيفها عيافة أي زجرتها، وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وأصواتها، يعني الأول أدخل الكهانة يعني بالحش، القول الدعي يتكلم عن المغيبات بالظنون بالتخمين، فالعيافة بهذا التفسير يدخل في إيش يا محمد؟ سمعنا ولا فهم؟ لا لعلك مسافر. أي بلد ذهبت إليه. أقول العيافة بهذا التفسير، إذا قلنا بأنه تخمين فيدخل في إيش؟ في الكهانة. إذا قلنا باب زجر الطير يدخل في إيش؟ في التطير. وإذا قلنا بأنه يعني تعتبر بأسمائها ومصاقفها وأصواتها يدخل في التفاؤل. فإذا مثلا رأى هدهد قال هداية مثلا، ها؟ إذا رأى غراب قال أمر غريب، يأخذ يتفاءل مثلا أو يتشائم. قال ابن الأثير العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. وهذا التفسير هو تفسير رابع الحديث عوف بن أبي جميلة، وهو أيضا من أهل اللغة، عوف الأعرابي من أهل اللغة ومحدث ووثقة. إذن فيكون العيافة، تكون العيافة ضرب من الطير والتكهن، من التطير أقصد، من التطير والتكهن. وإذا قلنا أنه ضرب من التطير يعني بالطير خاصة، والتشاؤم والتطير عام بالطير وبغيرها، فيكون شيء من إيش؟ نوع من أنواع التطير. والطرق فسره الراوي عوف بأنه خط يخط في الأرض، هذا تفسير عوف وعليه جماعة من أهل اللغة. ومن أهل اللغة من قال والضرب بالحصى، والضرب بالحصى وتفعله النساء، وهو ضرب من الكهانة يستدلون بهذه الخطوط على المغيبات. قال الشاعر لبيد لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. هو يقول لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فيقولون هنا الطوارق بمعنى ايش؟ الرمي بالحصى، يرمون ويستدلون بهذا الرمي لقربهم يعلمونها على ايش؟ على أمور غيبية، على أمور غيبية، سواء كان بالرمي أو بالخط، هذا كله ذكره أهل اللغة. وهذه الأمور من أعمال الجبت، لأنه قال في الحديث من الجبت، وهو الشيء المردود المطرح الباطل الذي يصرف عن الحق، على ما مر معنا في تفسير الجبت. أي من أعمال الجبت، من أعمال الجبت أي من أعمال السحر. فكما أن السحر حرام فكذلك هذه الأشياء. قال شيخ الإسلام فإذا كان الخط ونحوه، فإذا كان الخط ونحوه الذي هو من فروع النجامة من الجبت، فكيف بالنجامة يعني التنجيم، يعني التنجيم من السحر، كما أن هذه الأمور التي هي من أنواع التنجيم تكون من السحر أيضا وتكون من الباطل المحرمة. فهذا كله يجمعه ادعاء علم الغيب، ادعاء ايش؟ علم الغيب، العيافة، وهكذا ايش؟ اسناد الامر الى الاوهام كالتطير، فهذا ايضا لا يجوز. وهكذا الطرق والخط في الارض محرم، استدل بذلك على أمور غيبية لا تعلم إلا عن طريق السمع والوحي. لا يجوز الإنسان أن يدعي علم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام على التنجيم والنجوم. هنا مسألة، جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم. قال ومنا رجال يتطيرون، فقال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. وقال ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، أي فإنه مصيب. طيب هل هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الخط؟ أذن في الخط. اسمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء كان يخط. جاء في بعض الكتب أنه يونس وبعض الكتب أنه دانيال، لكن ما في حديث صحيح يعين من ذلك النبي. ذلك النبي الله عز وجل جعل له معجزة يخط في الأرض، يستدل بهذا الشيء على أمور غيبية الله عز وجل أعطاه إياها، فلأنه نبي مؤيد بالوحي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذاك كان يخط، فمن وافق خطه فذاك. إيش معنى الحديث؟ معنى أن هذا محال، يعني هذا للتعجيز والتعليق بشيء ما هو موجود ومستحيل أصلا. يعني معنى الحديث أنه يزجر صلى الله عليه وسلم، لأنه علق الأمر بأمر إيش؟ محال ما هو موجود. وإلا أين كتاب ذلك النبي الذي فيه هذا العلم، علم الخط الذي يستدل به على علم الغيب أو يعرفنا على الأمور الغيبية؟ معي؟ بارك الله فيكم. لذلك قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو كالتعليق بالمحال، لأن خط ذلك النبي كان معجزة، وقد وقد انقضت، فكيف يمكن أن نعرف الموافقة؟ فهمنا هذا. وفي الحديث أن الله عز وجل قال لبعض الأنبياء، جعل لبعض الأنبياء وسيلة الضرب على الرمل والخط عليه يتوصل بها على معرفة بعض المغيبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط إصابة الحق من هذه الوسيلة بموافقة خط وضرب ذلك النبي، وهذا تعليق بالمحال، لأن ذلك النبي لم يدع كتابا يتعلم الناس منه ذلك الخط وذلك الظرف، فهو من باب التعجيز والتعليق بالمحال. وأمر آخر، هذا خاص بذلك النبي، لذلك لم يستعمله نبينا، هذا من عندي صلى الله عليه وسلم، ولم يحث عليه، فهي خاصة بذلك النبي لأنها كانت معجزة له. أي إذن ما يجوز لأحد، وليس في هذا الحديث حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن نبحث عن ذلك الخط، إنما جاء في شريعتنا أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز لإنسان أن يدعي علم الغيب وأن يكون سيقع وسيقع وإلى آخره بالظنون الكاذبة، ولا أن يتكلم بمثل هذا الكلام الذي هو من جنس كلام البهتان. قال المصنف رحمه الله، يقول هنا، قال الحسن رنة الشيطان الجبت، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، مرة معنا رنة الشيطان، ما جاء تفسيرها، جاء عن شارح الكتاب وهو الشيخ سليمان بن عبد الله الشيخ، يقول لم أقف على شيء من ذلك، يعني في شرح هذه الكلمة. الرنة هو الصوت، الرنة هو الصوت، فيقول جبت رنة الشيطان أي صوت الشيطان، وهذا يعني تفسير العوف جاء عند أبي داود وهو صحيح مقطوع عليه التفسير. قوله من الجبت أي السحر. قال القاضي والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. قال الحسن رنة الشيطان، قلت هذا الشيخ عبد الرحمن، ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد له مسند كبير أكبر من مسند الإمام أحمد وهو مفقود، بقي بن مخلد أندلسي أهل أرض الأندلس أو من أهل قرطبة، أن إبليس رن أربع رنات، رنة أو رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير: لما لعن الله إبليس غير صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت عليه جنوده. رواه الحافظ ضياء في المختارة. الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود، وهكذا ابن ماجه وأحمد من طريق عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يونس بن عن يوسف بن ماهك أو ماهك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وإسناده حسن من أجل عبيد الله بن الأخنس. وثقه الأئمة، لكن قال الإمام ابن حبان يخطئ كثيرا، والحافظ بن حجر قال صدوق، قال ابن حبان يخطئ تقريبا، أو قال صدوق يخطئ. ومعنى الحديث قول من اقتبس، قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته. انتهى. شعبة أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة، ومنه الحديث الحياء شعبة من الإيمان، والذي في المرجع: من اقتبس علما من النجوم، مو شعبة، علما من النجوم. وقد اقتبس شعبة من السحر المحرم، محرم تعلمه، المحرم تعلمه. والتنجيم سيأتي كلام مستقل عليه، لكن الذي هو المحرم تعلمه الذي ايش؟ ما يسمى بعلم ايش؟ النجوم، الذي فيه التأثير، يستدلون به على تأثير النجوم، وأن لها صلة بالحوادث، من الإمراض، من المرض، ومن العافية والبلاء، وأن لها تأثيرا في هذا الكون. يتعلمون ذلك ويقولون له تأثير ولها صلة، فهذا هو الذي ما يجوز هو من السحر. أما تعلم النجوم، تعلم النجوم يعني مسارها، تعلم مسارها ويجعلونها علامات ومواقيت، فهذا ليس من إيش؟ ليس من علم النجوم المحرم أو التنجيم المحرم. لذلك يقول هنا: علم النجوم علمان، علم يعرف به سيرها ومدارها ومنازلها وأبعادها وأحجامها، وهذا علم الفلك لا بأس بتعلمه والعمل به، وعلم يعرف بالعلم الروحاني، يزعمون أنه معرفة روحانية، معرفة روحانية النجوم والكواكب وتأثيرها في الأرض ومن عليها بالإمراض أو بالأمراض والحروب والضيق والسعة والموت والحياة والسعادة والشقاوة بين الزوجين إذا عقد قرانهما عند اقتران كذا من النجوم. يقولون: إذا طلع ذلك النجم فإنه سيقع كذا، ويتفق إذا طلع النجم الفلاني مع النجم الفلاني فإنه سيحصل كذا وكذا، لابد فإن هذا له تأثير في أن يسعيش سيكون في هذا الوقت حرب، أو سيكون في هذا الوقت سعادة، وفي ذلك الوقت شكاوى. نعم. نعم، إذا ولد يكون الولد ما شاء الله على إيش نجمه، كان نجمه كذا، إذا خلاص أنت إنسان طيب، يكون سعيد في الحياة أو ما هو سعيد تعيش في حياته بسبب يكون أثر فيه النجم، فيعتقدون هذا، وهذا من السحر، وهذا ما يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلما زاد الإنسان من تعلم هذا العلم كلما زاد في الضلال والإغلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلمه زاد في الضلال والإبعاد كما يزيد من السحر، هو يزيد من السحر. لذلك يقول هنا قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: لا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقوله زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا نقل إليه. ما هذا يا خالد؟ حديث أيوة ضعيف، من فيه؟ ما يذكر عندك عباد بن عباد سلمان عبادي يعني ولا عباد ما شاء الله. طيب ها أحسن، وفيه الحسن البصري رواه بالعنعنة عن أبي هريرة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحسن لم يسمع أبي هريرة. طيب الحديث لم يثبت. هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة: وعزه النساء وقد رواه النساء مرفوعا وحسنه ابن مفلح. عرفتم ما فيه. من عقد عقدة ثم نفث فيها، المقصود بالنفث هنا بالطلاسم المحرمة والكلام الذي فيه شرك، الكلام الذي فيه استعانة بالجن، والكلام الذي فيه إيش يعني شيء من الشركيات، فيكون قد سحر. أما واحد يأخذ كذا ينفث في عقدة، لا ما إيش، ما هو المقصود بهذا، المقصود به إيش الذي يريد السحر، السحر كلمات يقولها يستعين بالجن، يورد الجن كلمات كفرية، ينفذ في تلك العقد بأسماء الشياطين وأسماء من يريد أن يخدموه فيطلب منهم. هذا هو، وهذا هو يعني، والسحراء كذا يعقدون ويجعلون في تلك العقد سحرهم، فيربط ذلك عن زوجه أو عن أشياء يمنعوه منها، فإذا حلت تلك العقد يحل ذلك السحر، إذا حلت تلك العقد يحل ذلك السحر ويبرأ الرجل، يبرأ الرجل. لذلك هم يخفون ما يعقدون، ما يعقدون به، ويجعلون أشياء مثل شوك أو دبابيس أو مثل هذا أو شعر، ويعقدون ويرمون في البحر ويرمون فيه ويدسونه ويحفرون له شياطين الإنس والجن نعوذ بالله منهم. وهذا إجرام، هذا إجرام. فمن وجد سحرا يعني يحل تلك العقد، لا يرميه، يحل العقد، فإذا حل تلك العقد إن شاء الله يبرأ ذلك المسحور. ولا يلزم من قراءة المعوذتين، جاء في الحديث لكنه لم يثبت، ولو فكها كلا انتهى، لا يخاف، هو يذكر أذكار الصباح والمساء وينتهى، ما يضره شيء، ما يضره شيء. يقول: اعلم أن السحر إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقد حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ من ريق، وهو دون التفل، وعلم يقولون يخرج معه ريق، هو النفخ مع ريق، وبعضهم يقولون النفخ ما فيه ريق، وهذا وهذا يعني قد يكون يخرج ريق معه أو لا، والنفس فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريح فيخرج من نفسه الخبيثة. نفس ممازج للشر والأذى مقترن للريق الممازج لذلك، وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري للشرعي. يعني خلاص أراد الله كونا أن يقع هذا البلاء بذلك المسحور، ولكن الله ما يحبه ولا يريده، الله عز وجل ما يحبه ولا يريده، فلذلك يقع هذا الأمر كونا، يصير الأمر قدري، أمر الله عز وجل أمرا قدريا أن يقع هذا البلاء بذلك المسحور. وهذا من أشد الأمراض، من أشد الأمراض السحر هذا، ولا يتقيه الإنسان إلا بقربه من الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان قريبا من ربه كلما ابتعدت عنه شياطين الإنس والجن. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع الله عنه. قل أذكار الصباح والمساء أذكار النوم، لا تكن في باطل ولا تجلس في باطل، وكن ظاهرك ويعني في الظاهر وفي السر سواء، حاول أن تكون قريب من الله، لا تغفل أبدا. إذا رأيت من نفسك غفلة أهرب، فر إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان ما هو معصوم، يقع في الزلل، يقع في الخطأ، يقع في الذنوب، يقع في المعاصي، لكن الكيس الذي يعلم أن الدنيا فانية وأنه سيلقى ربه وأن الله عز وجل يعرف سره وعلانيته، هذا الإخلاص يأتي به المخلص مع الله سبحانه وتعالى، إخلاصه يجره إلى التوبة وإلى اليقظة وإلى الرجوع المبكر، ما يصوف التوبة، لا، إخلاصك وإيمانك يجعل الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى. فإذا تذكر خطيئته وتذكر لقاء ربه بكى وخاف من لقاء الله سبحانه وتعالى بأي وجه، كيف تلقى الله وأنت من تتائب من الذنب مثلا أو غافل عن الله؟ وقد الله عز وجل يبتلي بعض الناس بهذه الشياطين حتى يعود ويرجع، كثير من الناس تجده يرجع إلى القرآن وإلى الأذكار وإلى السنة لما يبتليها الله بشيطان يصرعه يرجع. فأنت لا تنتظر حتى يبتليك الله بمثل هذه البلايا، ارجع إلى الله عز وجل، طب من الغفلة ومن البعد عن الله سبحانه وتعالى. ومن سحر فقد أشرك، يعني لأنه ما يكون السحر إلا عن طريق الاستعانة بالشياطين والجن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلي بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العبد هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. العبد هكذا ينطقه أهل الحديث، وأما أهل اللغة فيقولون العظة، يقولون العظة. قال أبو السعادة: هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب: ألا أنبئكم ما العظة بكثر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها العظة أو العظة فعلة من العظ وهو البه، فحذفت لامه كما حذفت من السنة من السنة عندكم إيه؟ من السنة والشفة عندكم كذا، وتجمع على عظيم، يعني التفرق، الذين جعلوا القرآن عظيم. ما لأراكم عظيم، هذا عظيم يعني متفرقين. ثم فسره هي النميمة القالة بين الناس، فأطلق عليها العبد لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا. إذن النميمة هي نقل الكلام كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم القالة بين الناس، ويفسرها أهل العلم بأنها نقل الكلام لقصد التفريق. ترك الكلام قبل التفريق هذه ايش؟ هذه نميمة. ولا يدخل الجنة قتات اي نمام مفرق، نمام مفرق. فهذا ضرب أدلة كثيرة من الكتاب والسنة التي تأمر بالجمع، جمع الكلمة والتآلف والتحافظ. هذا ضد مقصود عظيم من مقاصد الشرع. ايش هو؟ بالنميمة يفرق. الدين يحث على الاجتماع والألفة والمحبة والترابط والتآلف والتوادد، وهذا يسعى بخلاف هذه الأمور كلها بنميمته. يذهب ينقل الكلام، فلان والله كلا يفعل وقال فيك، فلان يقول أنك أنت إنسان سيء الخلق وهو ما يرتاح إليك. فهذا يأتي ينظر إلى فلان يراه مثل الشبح، كان يراه طيب، الآن بعد كلام ذلك المفرق رآه شبحا، رآه كأنه شيطان. لماذا أفسده عليه ذلك الذي نقل الكلام؟ مرة واحد جاء للشيخ ربيع جاء يقول له فلان قال فيك وفيك وفيك، قال ما لك يا شيطان غيرك؟ ما لك يا شيطان غيرك يأتي بالكلام؟ أنا مسامحه من قلبي. زجر الرجل، شوف، فأنا مسامح الرجل من قلبي. روح شاهد، ينبغي أن يزجر إذا جاءك أحد يعني بثوب النصيحة أنه والله فلان كذا قال، قل له ما لك صلاح، ما لك صلاح، روح في حالك. أنت بهذا الأمر تزجره وتنهى عن منكر. من أنت؟ خليه يتكلم، قل له أنا أعرف قدر نفسي، أنا عارف من أنا، وأنت إيش لك؟ أصلع عيوب نفسك، اتق الله في نفسك، ما لك صلاح. خليه يقول للصبح يتكلم علي، أنت إيش لك؟ ما لك يا شيطان رسول إلا أنت يأتي بك؟ وهكذا تزجره بمثل هذه الكلمات. فإذا أنت زجرته ذاك زجرة يكل المرض من ذلك المريض بهذا المرض وهذا الداء العضال، داء التفريق. والمصيبة قد يكون هذا بين طلبة العلم، مصيبة هذه عظيمة جدا. طالب العلم الذي يعرف هذه الأحاديث ينبغي ألا تنطلي عليه هذه الأمور، وألا يأتي ذلك المفرق ويغيره. هذا كالساحر، غير قلبه كالساحر. انظر لماذا ذكرت هذه النميمة هنا، لأنها تغير القلوب، تؤثر، يؤثر كلام هذا النمام. والنميمة من أعظم أسباب عذاب القبر، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، قال بلى بل هما كبير، بل كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فانتبهوا من هذا الخلق السيء، كبيرة من كبائر الذنوب. يقول وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال كان، متى عهدك يحيى بن أبي كثير؟ الظهر؟ أي حديث؟ حديث رواه علي بن البر. أيوه. أيوه. خصوص الحي والعقرب. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحي والعقرب. طيب. الله. يقول يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. صحيح. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع وجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين، لكن يقال الساحر إنما يذكر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله، يعني المشابهة المشابهة ثمرة من السحر. إيش الثمرة من السحر؟ يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا فرق أمم، فرق بين عالمين، بين طلاب علم، فرق بين أسرتين، فرق بين قبيلتين. قد لا يستطيع الساحر أن يفعل هذا، وهذا بالكلام فعل هذا فاعل. فمن أي يعني أشبه بالسحر من حيث إيش الثمرة والنتيجة. تقفون هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال بين الناس قلب السعادات أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، ومنه الحديث فشت القالة بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. يعني هذا مأخوذ كما مر معنا أن البيان أيضا إيش يؤثر، ومأخوذ إن من البيان لسحرا لأنه يتأثر الناس به ويفعلون على حسب ما يتكلم ذلك الفصيح وذلك المبين فتتغير حاله. قد يكون يفعل شيء معين يريد يفعله، فبفصاحته وبكلامه وبيانه جعله يعمل على خلاف ما يريد. وهل هذا من باب الذم ولا المدح؟ الأرجح من أقوال أهل العلم إن هذا من باب الذم، ورد الحديث من باب الذم وليس من باب المدح. قال: قال البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب الحق. وذلك الذي قال يعني ها شرب ولا أكل ولا نعم قال أيدى من لا أكل ولا شرب ولا استهل. قال إن هذا من أخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، أجل سجعه الذي سجع. يعني امرأة رمت امرأة شجرة امرأتان، فإحداهما أخذت حجرا ورمت امرأة أخرى وهي حامل فقتلت جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيش بغرة أمه. طيب فقال هذا أيدى يعني كيف نديها بإيش، وهذا لسه ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صرخ ولا معنى هذا أتى بسجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. قال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح. لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله قال: هذا والله السحر الحلال. والأول أصح يعني أنه على الذم، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم: شعرا في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. مأخوذ من قول الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. فإن من البيان لسحرا هذا من التشبيه البليغ، لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني بشر وأسمع على نحو ما تسمعون، فمن كان ألحن بحجته من الآخر فمن استطعت له شيئا من حق أخيه فإنما يقتطع فإنما يرتفع نعم جمرة من النار، لأنه يقول ألحن يعني إيش أشد بيانا في الحجة، وقد لا يكون الحق معه لكن فصيح العبارة، وقد تكون العبارة الفصيحة لبيان حق. لذلك الأنبياء أوتوا فصاحة وحسن بيان لا أحسن ولا أفصح، لا أحسن في البيان ولا أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شرط من شروط النبوة. لذلك الله عز وجل لما قال موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، إيش قال الله عز وجل؟ استجاب الله دعوته. إيش قال في الآية الأخرى؟ قد أوتيت سؤلك يا موسى، فأوتي فصاحة واستجاب الله دعوته، فكانت أعظم شفاعة في الدنيا، شفع لأخيه فسار نبيا رسولا. فإذا سألك سائل ما هي أعظم شفاعة في الدنيا قل هذا. طيب سأسأله إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، الرابعة العقد مع النفس من ذلك يقصد به السحر، الخامس أن النميمة من ذلك، السادس أن ذلك بعض الفصاحة، إن من ذلك بعض الفصاحة ولم يقل كل الفصاحة لما سمعتم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تأخرنا اليوم هكذا.